بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المؤلف غفر الله له ووفقه: الباب الثالث، التعريف والتنكير. الأصل التعبير عن الأمر المعلوم بواحد من المعارف الستة التي يجمعها قول ابن مالك رحمه الله وغيره: معرفة كهم وذي وهند وابني والغلام والذي. فإذا تعين طريق منها لزم المصير إليه. وإن أمكن التعبير بأكثر من طريق تخير البليغ أنسبها للمقام. فلو أردت أن تخبر بنجاح طالب اسمه زيد وله بالمدير قرابة وقد كان مهملا طوال العام وكان بقية طلاب الفصل يتوقعون رسوبه، فأنت مخير عن التعبير عنه بأكثر من معرفة. لا صح، بأكثر. نعم، بأكثر من معرفة. طيب، بس إلى هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا هو الباب الثالث من أبواب ماذا؟ من أبواب علم المعاني. قال: التعريف والتنكير. العنوان ليس بجديد عليك. الكلمة إما تكون معرفة أو نكرة، مثلا رجل والرجل بينهما فرق، رجل نكرة والرجل معرفة. ففكرة هذا الباب: متى تقول رجل ومتى تقول الرجل، ومتى لو قلت الرجل في موضع رجل يكون خلاف البلاغة. هذه فكرته. أحياناً مثلاً تقول قابلت رجلاً، وأحياناً تقول قابلت الرجل، على حسب الحال. فإذا كنت مثلاً لا تعرفه فماذا تقول؟ قابلت رجلاً. أو تعرفه لكن لا تريد أن تخبر عن معرفتك به فتقول رجلاً. بينما إذا أردت أن تبينه معروف قابلت الرجل، يعني الذي له كذا وكذا من الأخبار والأمور. هذه كما قلت لك فكرة القضية. ولهذا نجد في القرآن أسماء معرفة وأسماء منكرة. هل هذا موافق للبلاغة؟ لا شك موافق للبلاغة. كيف وافقت النكرة البلاغة في هذا السياق؟ يبحث. كيف وافقت المعرفة البلاغة في هذا السياق؟ يبحث. فهذا هو ما نريد أن نصل إليه. قال المؤلف هنا: الأصل التعبير عن الأمور بواحد من المعارف. عندكم كلمة عن الأمر المعلوم ولا لا؟ الأصل التعبير عن الأمر المعلوم. لا، المعلوم هذه زيادة، اشطبوا عليها. الأصل التعبير عن الأمر بواحد من المعارف الستة، وهي إلى آخره. المعارف ستة، ما هي؟ جمعها ابن مالك في هذا البيت، ولهذا نطالبكم بحفظ هذا البيت، لأن الأبيات الجامعة هذه ينبغي لطالب العلم أن يحرص عليها، لأن الجامعة تجمع لك. قال: وغيره معرفة. هذا مرتبط بالبيت الذي قبله. لما عرف النكرة في البيت الذي قبله قال: وغيره، يعني وغير النكرة معرفة. قال: كهم، يشير إلى ماذا؟ الضمير. قال: كهم وذي، يشير إلى اسم الإشارة. وهند، العلم. وابني، المضاف. والغلام، والذي، الاسم الموصول. فهذه المعارف كم عددها؟ ستة. قال: فإذا تعين طريق منها لزم المصير إليه. إذا تعين، يعني إذا كان الكلام يقتضي أن تخبرنا بالاسم العلم. هنا ما في خيار. سألناك: ما اسمك؟ ماذا تقول؟ محمد. هل في خيار ثاني؟ أبدا ما في خيار. ولو أتيت بخيار ثاني وأتيت بضمير أو أتيت باسم إشارة لعد هذا منك عيا وتهربا وليس بفصاحة. قال بعدها: وإن أمكن التعبير بأكثر من طريق تخير البليغ أنسبها للمقام. ضع تحت هذه خطاً: إذا كان أمامك أكثر من طريق فإنك تختار ما يكون أبلغ. كإنسان يريد أن يسافر إلى مكة عنده 5 طرق، ماذا سوف يختار؟ ها؟ الأسهل أو الأقصر؟ ها؟ حسب الحال. فإن كان مستعجلاً فما الطريق الأنسب له؟ الأقصر. وإن كان ليس مستعجلاً وعنده فسحة من الوقت ومعه أولاده يحب أن يفرجهم، فماذا يختار؟ الطريق الأجمل مثلاً الذي يمر على جبال وعلى وديان وعلى أنهار وعلى حيوانات أليفة، موجود هذا؟ على فرض. فالمقصود أن الطرق أنت تختار منها ما يكون مناسب للمقام. ثم ذكر المؤلف هذا المثال الذي لا يخلو من طرافة لكن يبين لك الموضوع. ما هذا المثال؟ قال: فلو أردت أن تخبر بنجاح طالب اسمه زيد، قال: وله قرابة بالمدير، وله بالمدير قرابة. إذا هذا ما شاء الله عنده فيتامين واو، المدير قريب منه. قال: وقد كان مهملا طوال العام، وكان بقية طلاب الفصل يتوقعون رسوبه. فأنت مخير عن التعبير بعدة تعبيرات، كيف ذلك؟ قال: فإذا أردت مثلا مجرد الإخبار، مجرد الإخبار، ماذا تقول؟ نجح زيد. قال: جئت بالعلم. وإذا أردت التعريض بسبب نجاحه ماذا تقول؟ نجح قريب المدير. يعني كأنك تقول إن سبب نجاحي قربه من المدير. وإذا أردت لفت الانتباه إليه وهو حاضر قلت: هذا نجح، هذا ناجح، لأنها اسم إشارة والمشار له موجود. قال: وإذا أردت تذكير الطلبة بما كانوا يتوقعونه ويؤكدونه ثم وقع الأمر بخلافه، ما الذي يتوقعونه؟ الرسوب. قال: قلت: نجح الذي كنتم تقسمون أنه سيرسب أو سيرسب. واضح؟ لماذا قلت الذي تتوقعون أو الذي كنتم تقسمون؟ لأنه ليرفع ما توقعوه. طيب، اقرأ علينا هذا يا عبد العزيز. وقد تريد، وقد تريد إخفاء هذا الناجح عن بعض الحاضرين فتقول: نجح الطالب، وفيهم من يعرف أنك تشير إلى زيد. لماذا تريد إخفاءه؟ لأي سبب من الأسباب؟ أسباب مختلفة. طيب، واصل. وقد تقول وأنت تريد الاختصار في جواب ما صنع زيد نجح فتكتفي بالضمير المستتر. نعم، إذا نجح الآن أين الفاعل؟ ضمير، ضمير مستتر. جميل. ثم إن الأغراض في هذا الباب وغيره لا تكاد تنحصر، وإنما يذكر ما يذكر منها من باب التمثيل والتدريب، وتبقى للذوق أهميته. نعم، إذا لو أردت حصرها فإن لا تحصر لكنها تدرس في كل سياق بحسبه. هل منها مثلا، هل منها الإغاظة؟ أنك تخبر مثلا عمن تريد بأسلوب يغيظ من تخبره، يمكن هذا أو ما يأتي؟ إن قلتم يمكن يقول أعطونا المثال، وإن قلتم ما يمكن سلمتم. يعني يكون المقصود أنك تأتي بواحد من المعارف أو تأتي بنكرة بقصد الإغاظة، تغيظه وتثير حفيظته، ممكن هذا؟ ممكن. والمثال؟ أي نعم، ممكن هذا إذا أردت إغاظة الطالب وأنك لم تنجح بجهدك، ممكن تقول هذا. طيب، إذن سلمتم، واصل. فمن أغراض التعريف التعبير بضمير الغائب لترك المواجهة، كقوله صلى الله عليه وسلم متكلما عن نفسه بأسلوب الغيبة ومشيرا إلى قرب أجله: إن عبدا خيره الله بين أن يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عنده فاختار ما عنده. نعم، أين الضمير الذي يشير إليه المؤلف؟ إن عبدا خيره، فالضمير يعود إلى العبد وهو يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. طيب، وقد يأتي التعبير بضمير المتكلم إظهارا للثقة في الحكم، كقوله صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ما المراد هنا؟ يعني أتى بضمير متكلم قال إظهار للثقة في الحكم. طيب، وقد يختار المتكلم، وفيه أيضا إن شئت أن تقول في شيء في درسنا السابق: أنا النبي لا كذب وابن عبد المطلب، ما قال كلام، وش فيها؟ أي فيها الذكر. في الدرس السابق كان في موضوع الذكر والحذف، وهذا من باب الذكر. لأي غرض هنا؟ للفخر والتشرف. نعم. وقد يختار المتكلم العلم لأن فيه تعظيما، نحو حارب الصديق رضي الله عنه المرتدين، أو إهانة كقولك فرضوا فيدع لمن هذا اسمه. إيه نعم، يعني ربما يكون المراد به التعظيم. حارب الصديق المرتدين. طيب، وربما العكس: فرضوا فيدع، ما المراد هنا؟ الإهانة. من أين جاءت الإهانة؟ من التصغير، وربما نقول ومن التنكير، يعني تصغير وتنكير. لكن هو يقول لمن اسمه هذا، يعني اسمه هكذا، إذا أنت ما صغرته لكنك نكرته. فهنا يظهر أن الإهانة بالتنكير. طيب، لو قلت في المثال الأول: حارب الصديق مرتدينا، في الأول تعظيم وفي الثانية تنكير، ماذا يفيد؟ التحقير والإهانة. حارب الصديق مرتدينا، ممكن هذا. لماذا؟ هو معروف ما الحروب، حروب الردة معروفة، يعني مهي مجهولة حتى يقال مرتدين عن ماذا، معروف. طيب، واصل. وقد يجيء اسم الإشارة للإشعار بأن المتحدث عنه يستحق أن يشار إليه، نحو قوله: هذا أبو الصقر فردا في محاسنه من نسل شيبان بين الضال والسلم. نعم، هنا استخدم اسم الإشارة من أي باب؟ من باب التعظيم، وأنه يستحق أن يشار إليه: هذا أبو الصقر. طيب، وهل من هذا قول الفرزدق: هذا ابن فاطمة إن كنت تجهله، من هذا الباب؟ وهذا خير عباد الله كلهم، وهذا التقي النقي، إلى آخره. نعم، من هذا الباب إن شئت أن تشير إليه حتى ترجع إليها، فإن هذا جيد. أيضا وقد يجي اسم الإشارة للبعيد فيدل على علو مكانة المشار إليه، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نعم، اسم الإشارة هنا للبعيد، أين البعد في ذلك؟ أين البعد في ذلك؟ اللام. أين البعد؟ اللام، يعني كنا نقول اللام للبعد والكاف الخطاب. لماذا جاء اسم الإشارة الذي للبعد؟ قال: إشارة إلى علو مكانه، فدل على علو مكانه، فالبعد هنا بعد معنوي. طيب، وهل منها تلك آيات الكتاب الحكيم؟ منها تلك آيات الكتاب، اسم إشارة للبعيد أيضا. واصل. وقد يجيء الموصول لأن صلته جملة تحمل معنى لا يحمله المفرد، مع مناسبة ذلك المعنى للسياق، كقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فإن كون يوسف عليه السلام في بيت امرأة العزيز يزيد داعي الاستجابة للمراودة، ولكنه عليه الصلاة والسلام استعصم مع ذلك الداعي القوي، فدل ذكر الصلة على تمام عفة نبي الله يوسف وهو في الغرض المسوق. نعم، في الغرض المسوق له الكلام. في الغرض المسوق له الكلام. واضح هذا؟ لو قيل وراودته امرأة العزيز تفوت كل هذه المعاني. طيب أكمل هذا. كما قد تلاحظ دلالة الاسم الموصول نفسه كدلالة ما على العموم في مثل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. وهذا يمر معنا، نقول ما تفيد العموم. ماشي. وقد يجيء التعريف بالإضافة ليكتسب أحد المتضايفين المضاف أو المضاف إليه التشريف، نحو قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أو التحقير نحو قوله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم. نعم، ربه الضمير يعود إلى من؟ إبراهيم. ماشي. وأما التعريف باللام فيرجع في الغالب إلى الدلالات الأصلية الوضعية، مما يذكر فيما هو أطول من هذه الزبدة. قال: وأما التعريف باللام، الأمثلة السابقة على أي شيء؟ على المضاف وعلى الموصول، على بقية المعارف. أما التعريف باللام قال: فيرجع في الغالب إلى الدلالة الأصلية الوضعية. مثل الحمد لله، أل هنا لأي شيء؟ للاستغراق. اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم أل هنا لأي شيء؟ للعهد الحضوري. وأمثال هذا كثيرة. فهذا معنى كلام المؤلف أنه المعرف باللام فيرجع إلى الدلالات الأصلية الوضعية. طيب، بقيت النكرة نجعلها في الدرس القادم إن شاء الله، مع أن عندكم الواجب أيضا رقم 8، وانظروا فيه أيضا الدرس القادم. والحمد لله.